بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: فرع اختلفوا في صحة سماع من ينسخ أو إسماعه. هذه المسألة التي تذكر هنا في هذا الباب من الدرس الماضي إلى هذه الدروس الأخيرة تحتاج إلى تلخيص، يعني كل يوم تلخص المسائل والفوائد في أسطر، بحيث تكون الكلام كثير والخلاصة شيء يسير. فهذا ما ينصح به في خلال هذه الدروس، أن يلخص الكلام مع الشرح في نهاية كل درس، تجعل لنفسك ملخصا من نوع 24 إلى ما سيأتي إن شاء الله، كله يحتاج إلى تلخيص عبارة عن رؤوس أقلام حتى تفهم ولا تضيع عن الشخص. والأخ يسأل: ما الفرق بين حدثنا وأخبرنا؟ الدرس أمس كان في هذا، في الفرق بين حدثنا وأخبرنا. كل الدرس تارة نرجح حدثني، تارة نرجح حدثنا، تارة أخبرني، تارة أخبرنا، بحسب ما ذكرنا. فلذا قلنا ينبغي أن يلخص الكلام الذي نذكره، وخاصة الذي يكتب كل ما نذكر ينتفع بهذا إن شاء الله. الرابع: فرع اختلفوا في صحة سماع من ينسخ أو إسماعه. ومعنى هذه المسألة يعني هناك من يستمع للحديث وينسخ أيضا، يكتب في أثناء السماع من الشيخ، فما حكم هذا الشخص في صحة سماع من ينسخ أو إسماعه؟ قال: فمنع من ذلك إبراهيم الحربي وابن عدي وأبو إسحاق الإسفرايني، والسند إلى إبراهيم الحربي صحيح بالكفاية، المجلد الأول 232، وفيه ضعف إلى ابن عدي، فيه من لم يعرف حاله، في الكفاية الأول 233، وعبارة أبي إسحاق في فتح المغيث الثاني، وعبارة أبي إسحاق في فتح المغيث الثاني 367. هذا القول الأول في المسألة. وأيضا سيأتي من أيضا معهم: قال أبو بكر أحمد بن إسحاق الصبغي يقول: حضرت ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا، يعني لا يكتب، لا يقول حدثنا ولا أخبرنا، لأنه إنما حضر وكان ينسخ في مجلس السماع، فلا يعتبر يعني سمع وإنما حضر. هذا أو هؤلاء من منع أو جعل السماع غير صحيح، سماع من ينسخ أو إسماعه، يعني إذا كان يحضر مجلس الشيخ ويكتب فيقول هو لم يسمع من الشيخ إنما حضر عنده، فإن حدث لا يعتبر لحديثه شيء من هذا. هذا معنى المنع المذكور في كلام هؤلاء الأئمة، لكن سيأتي ما يقيد هذا الأمر. قال: يقول حضرت، يعني مثل الصبي أحضروه، فإذا أدى ما حفظه بعد بلوغه يكون مثله، وإن كان في هذه المسألة أرفع، لكن معنى قوله يقول حضرت يعني مثل ما يكتب للصبي حضور. هذا على مذهب هؤلاء الأئمة. قال: وجوزه موسى بن هارون الحافظ، يعني أنه يجوز النسخ في حال السماع والإسماع، ومعنى السماع يعني من الشيخ، والإسماع وقت الإسماع على الشيخ، يعني ربما ينسخ بعض المشايخ في أثناء الإسماع كما سيأتي إن شاء الله. وكان ابن المبارك ينسخ وهو يقرأ عليه، هذا منها، كان ينسخ والقارئ يقرأ عليه والإمام ينسخ، ابن المبارك رحمه الله. السند إلى موسى أو قبله إلى أبي بكر أحمد بن إسحاق الصبغي فيه ضعف في الكفاية الأول 233، والسند إلى موسى بن هارون صحيح الكفاية الأول 235 إلى 36، الأول 235 إلى 36، وإلى ابن المبارك فيه مجهول الحال كما في الكفاية الأول 234، الأول 234. قال: وقال أبو حاتم: كتبت عند عارم، كتبت عند عارم وهو يقرأ، وكتبت عند عمرو ابن مرزوق وهو يقرأ. إسناده حسن. الجرح والتعديل أو مقدمة الجرح والتعديل المجلد الأول، مقدمة الجرح والتعديل المجلد الأول 367، وإسناده حسن. قال: وحور الدارقطني وهو شاب، فجلس إسماعيل الصفار وهو يملي، والدارقطني ينسخ جزءا، فقال له بعض الحاضرين: لا يصح سماعك وأنت تنسخ. فقال: فهمي للإملاء بخلاف فهمك. فقال له: كم أملى الشيخ حديثا إلى الآن؟ فقال الدارقطني: 18 حديثا، ثم سردها كلها عن ظهر قلب بأسانيدها ومتونها، فتعجب الناس منه. الحكاية في تاريخ بغداد المجلد 12 36، عن الأزهري أنه بلغه أن الدارقطني ذكره، يعني فيها بلاغ. الأزهري يقول: بلغنا أو بلغني أن الدارقطني، ثم ذكر هذه القصة التي حصلت للدارقطني رحمه الله، ولا يستغرب منها، لكن السند منقطع. قلت: وكان شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي تغمده الله برحمته يكتب في مجلس السماع وينعس في بعض الأحيان، ويرد على القارئ ردا جيدا بينا واضحا، بحيث يتعجب القارئ من نفسه أنه يغلط فيما في يده، يعني هو يقرأ من كتاب ويغلط وهو مستيقظ، والشيخ ناعس وهو أنبه منه. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا يذكره ابن كثير عن شيخه، ومتزوج بابنته كما ذكرنا لكم فيما سبق. فيقول: كان شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي صاحب تحفة الأشراف وتهذيب الكمال وغيرها. فإذا الخلاصة أو خلاصة ما ذكرنا، أن هناك من منع هذا الأمر ولم يجعله سماع صحيح، وهناك من جوز وجعله سماعا صحيحا. فلأجل هذا الخلاف الموجود، قال بعضهم: الخلاف لفظي، يعني لا يترتب عليه كبير أمر، وإنما هو لفظي. ومعنى الخلاف لفظي، يعني فسره بعضهم بأنه إذا كان الذي ينسخ ويكتب متحر وعنده دقة في السماع وكذلك في أثناء الكتابة، فالعبرة بالأكثر من أحواله. إن كان أكثر أحواله مهمل للسماع ولا ينتبه للسماع ويغيب عنها أشياء كثيرة، فلا يعد سامعا. وإن كان مثل قصة الدارقطني وغيره، يفهم ما يقرأه العالم عليه فيسمى سامعا. على هذا التفصيل ذكره السخاوي وغير السخاوي رحمه الله، يعني على قصة الدارقطني، أنه إن كان فهمه جيدا، وإلا لا يخلو أي إنسان من غفلة في مثل هذه الأمور، لا يخلو من غفلة، لكن يعتبر بالأكثر من حالاته. إن كان أكثر حالاته إهمال في وقت السماع، ما يسمع الأحاديث ولا شيء، وإنما يكتب. ومعنى يكتب ليس معنى أنه يكتب ما يلقيه الشيخ، لا، يكتب أجزاء أخرى، يعني يأتي بأجزاء أخرى ينسخ هذه الأجزاء. ما سبب هذا الأمر؟ سببه كما يذكرون أن بعض الأئمة رحمهم الله كان يكرر مجالس السماع، فربما كرروا مجلسا من المجالس 20 مرة 30 مرة. فبعض الأئمة الحفاظ خاصة كان يكون قد حفظ هذا كله، وإنما يجلس باب أن يأتي الشيخ بشيء جديد أو أمور جديدة، يجلس في الحلقة ويشتغل بالنسخ، لا يضيع الوقت، ويسمع القارئ يقرأ على الشيخ ويسمع البقية يسمعون وهو يكتب. ولأن المجالس كبيرة كما ذكرنا لكم وطويلة، فكان لا يعني يهتم لأجل هذا الأمر، أنه يحفظ كثير مما يمليه الشيخ. فإن كان هناك شيء جديد ربما توقف عن الكتابة والنسخ، ورجع لسماع هذا الشيء الجديد من الشيخ وتدوينها أو نحو ذلك. فهذا السبب الذي جعلهم يفعلون هذا الأمر حتى لا يستغرب منهم لماذا ما يبالون بمجلس السماع. يعني سببه هذا أنه تكرار كلام كثير، يعني يكون مكرر دائما، أحاديث قد أملاها الشيخ ربما 20 مرة وهي عنده مدونة ربما في كتاب، فهو يحاول أن يشغل نفسه بشيء آخر. ولذا الدارقطني رحمه الله في هذه الحكاية سرد 18 حديثا مع أنه كان ينسخ ويقول لصاحب الذي بجنبه فهمي أحسن من فهمك، أو فهمي الإملاء بخلاف فهمك. يعني هو الآن سيأتي للشيخ ويقول المجلس 65 مثلا، وهو عنده المجلس 65 50 حديث 20 حديث 30 حديث محفوظة عنده بالسند والمتن مسرودة، فهو لا يعني مجرد ما يقول الشيخ المجلس الكذا يعرف أنه شيء مكرر فيرجع إلى النسخ، والله أعلم. قال ابن الصلاح: وكذلك التحدث في مجلس السماع، وما إذا كان القارئ سريع القراءة أو كان السامع بعيدا من القارئ. يعني هذا أيضا مثل هذه المسألة المذكورة، إذا كان التحدث يتحدث في مجلس السماع أو القارئ سريع القراءة أو السامع بعيد من القارئ لا يفهم بعض الكلام. ثم اختار يعني ابن الصلاح أنه يغتفر اليسير من ذلك، يعني التحدث بشيء يسير أو عدم سماع بعض الأمور لبعد وهو شيء قليل يستدرك ممن هو بجانبه أو نحو ذلك، فيغتفر اليسير من ذلك. وأنه إذا كان يفهم ما يقرأ مع النسخ فالسماع صحيح، إذا كان يفهم ما يقرأ مع النسخ فالسماع صحيح. قال: وينبغي، يعني استحبابا، أن يجبر ذلك بالإجازة بعد ذلك كله، يعني بعد هذا الأمر كله يأتي بالإجازة، فالإجازة تجبر كل هذه الأمور، يعني يكون عنده إجازة من الشيخ. قلت: هذا هو الواقع في زماننا اليوم، أنه يحضر مجلس السماع من يفهم ومن لا يفهم، والبعيد من القارئ والناعس والمتحدث والصبيان الذين لا ينضبط أمرهم بل يلعبون غالبا ولا يشتغلون بمجرد السماع، وكل هؤلاء قد كان يكتب لهم السماع بحضرة شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي رحمه الله. يكتب لهم السماع، يعني بعضهم سمعته وبعضهم حضورا كما سبق، يعني الأطفال حضور يكتب لهم حضور ما دون 5 كما سبق، وما فوق 5 أو التمييز يكتب لهم سماع. وبلغني عن القاضي تقي الدين سليمان المقدسي أنه زجر في مجلس الصبيان عن اللعب فقال: لا تزجروهم، فإنا إنما سمعنا مثلهم. وقد روي عن الإمام العلم عبد الرحمن بن مهدي أنه قال: يكفيك من الحديث شمه. وهذا الأثر ذكر له الخطيب إسنادا في كتاب مفقود اسمه الوصية لابن مندة، وظاهر الإسناد أنه صحيح على ذاك السند الذي ذكره السخاوي، ووجد له إسناد في كتاب الكامل ابن عدي، لكن شيخ ابن عدي فيه لم يوجد فيه جرح ولا تعديل، وأيضا هناك إسناد له آخر، فإن شاء الله يعني هو حسن بهذه الأسانيد 3. لكن الخلاف الآن في معنى هذا الأثر: يكفيك من الحديث شمه. فابن الصلاح لما ذكره في أصل كتابه قال: هذا إما متأول وإما متروك على قائله، يعني هذا على ظاهره إما متأول نتأول معناه أو متروك على قائله، ما ارتضاه ابن الصلاح. ثم ذكر شيئا أنه سئل بعض الأئمة عن معنى هذا الأثر، فذكر أن معناه أنه إذا ذكر لك أول الحديث عرفته، فعلى هذا يكون معناه واضح الآن. يكفيك من الحديث شمه ليس معناه أنك لا تأخذ إلا أشياء يسيرة ولا تتعب نفسك في التبحر في المسائل والتوسع في الفوائد، لا ليس هذا معناه. إذن معناه أنك تكون حافظ لجميع فوائدك، فإذا غابت عنك فائدة مجرد ما يذكرك بعض الناس بأول هذه الفائدة تتذكر. فهذا معنى هذا الأثر والله أعلم. يكفيك من الحديث شمه، يعني مجرد ما تشم أول الحديث أو تدرك أول الحديث تعرف بقيته وكذلك الفوائد. وهذا التأويل صحيح، هذا التأويل جيد، وإلا كما قال ابن الصلاح إما أن نؤوله وإما أن نتركه على قائله نقول هذا الكلام لا يصح وغير صحيح أو نحو ذلك، لكن هذا التأويل أحسن، هذا التأويل أحسن والله أعلم. وكذا قال غير واحد من الحفاظ، يعني روي عن ابن منده نفسه. وقد كانت المجالس تعقد في بغداد وبغيرها من البلاد، فيجتمع الفئام من الناس، الفئام يعني الجماعات الكبيرة، بل الألوف المؤلفة، ويصعد المستملون على الأماكن المرتفعة ويبلغون عن المشايخ. المستملي هو الذي يسمع كلام الشيخ ثم يبلغ، يسمى مستملي. الشيخ يقول حدثنا، ثم يأتي الأول المستملي الأول القريب من الشيخ فيقول حدثنا، ثم الذي بعده مسافة أمتار، ثم الذي بعده، ثم الذي بعده، حتى يصل إلى آخر واحد، ثم يواصل الشيخ فلان ابن فلان ابن فلان، وهم يكتبون. يعني طريقة الإملاء كانت متعبة جدا في عصورهم، ومع ذلك وضع الله لهم البركة. قال وقد كانت المجالس تعقد في بغداد وبغيرها من البلاد، فيجتمع الفئام من الناس بل الألوف المؤلفة، ويصعد المستملون على، عندكم المستملي لا المستملون، على الأماكن المرتفعة ويبلغون. هذا هو يبلغون، يصعد المستملون ويبلغون، إذن المستملون وليست المستملي، ويبلغون عن المشايخ ما يملون، فيحدث الناس عنهم بذلك مع ما يقع في مثل هذه المجامع من اللغط والكلام، يعني اللغط معناه الصياح والضجيج ونحو ذلك. وحكى الأعمش أنهم كانوا في حلقة إبراهيم إذا لم يسمع أحدهم الكلمة جيدا استفهمها من جاره. وفي ضعف إلى الأعمش، وهو في الكفاية المجلد الأول 248. قلت وقد وقع هذا في بعض الأحاديث عن عقبة بن عامر وجابر بن سمرة وغيرهما. حديث عقبة في مسلم، في صحيح مسلم برقم 234 الذي ما عنده الرقم يكتب، وجابر برقم 1821. فهذا هو الأصلح للناس، وإن كان قد تورع آخرون وشددوا في ذلك، وهو القياس، يعني أن تستفهم من هو بجانبك، خاصة إذا كنت واثق به ماذا قال الشيخ وتكتب فلا بأس، يعني هذا الأصلح. وتورع آخرون وشددوا في ذلك، لماذا؟ لأنه كان يحضر بعض المجالس، كان يحضر بعض مجالس السماع من هو ممن يدخل على الشيوخ بعض الأشياء، يدخل عليهم بعض الأمور، ويسمى يعني الذي يدخل على المشايخ من الكذابين ونحوهم. عندكم في الحاشية كلام الشيخ أحمد شاكر فيه فائدة نقرأه بسرعة. قال كان بعض الشيوخ الكبار من المحدثين يقصدهم الطالبون ويحرصون على الرواية عنه، فيعظم الجمع في مجالسهم جدا حتى يصعب على الشيخ إسماع كل الحاضرين، فكان لكل واحد من هؤلاء شخص أو أكثر يسمع باقي المجلس، ويسمى هذا مستمليا. فإن كان الراوي لا يسمع لفظ الشيخ وسمعه من المستملي، وكان الشيخ يسمع ما يمليه مستمليه، انتبهوا الآن، إذا كان الراوي لا يسمع لفظ الشيخ وسمعه من المستملي، وكان الشيخ يسمع ما يمليه مستمليه، فلا خوف من جواز الرواية عن الشيخ، لأنه يكون من باب الرواية بالقراءة على الشيخ. وأما إن كان الشيخ لا يسمع ما يقوله المستملي فقد اختلف في ذلك، فذهب جماعة من المتقدمين وغيرهم إلى أنه يجوز للراوي أن يروي عن الشيخ، وقال غيرهم لا يجوز ذلك، بل على الراوي أن يبين أنه سمعه من المستملي. وهذا القول رجحه ابن الصلاح وقال أنه إنه الصواب الذي عليه المحققون، والقول الأول بالجواز هو الراجح عندي. قال ونقل في التدريب أنه هو الذي عليه العمل، لأن المستملي يسمع الحاضرين فقط الشيخ الذي يقوله، فيبعد جدا أن يحكي عن شيخه وهو حاضر في جمع كبير غير ما حدث به الشيخ، ولئن فعل لا يردن عليه كثير ممن قرب مجلسهم. وهذا كلام جيد، يعني الإدخال على الشيوخ إنما في بعض الحالات ومن بعض الأشخاص الذين قد عرفوا، فبعضهم ربما ما قد عرف هذا الذي يدخل على الشيوخ فيدخل عليه الحديث فينتبه الأئمة، يقولون أنت جالست فلان وفلان يدخل على الشيوخ وهذا الحديث ليس من حديثك وكذا وكذا إلى آخره. فالأصل هذا الذي ذكره إلا ممن لم يعرف من أدخل عليه، يعني أحيانا في حالات خاصة قد يكون جاهلا بهذا الذي سمعه وحدثه، وإلا كما قال النقل الأخير الذي في التدريب يفصل تفصيلا جيدا. قال فرع ويجوز السماع من وراء حجاب كما كان السلف يروون عن أمهات المؤمنين من وراء حجاب، واحتج بعضهم بحديث حتى ينادي ابن أم مكتوم، يعني الناس يكون ينادي ابن مكتوم والناس داخل البيوت من وراء حجاب يسمعون النداء، هذا معنى أنهم اعتمدوا على صوت ابن أم مكتوم مع أنهم لا يرون شخصه. قال وقال بعضهم عن شعبة إذا حدثك من لا ترى شخصه فلا تروي عنه، فلعله شيطان قد تصور في صورته يقول حدثنا وأخبرنا حدثنا أخبرنا، وهذا ثابت إلى شعبة. كما في الجامع لأخلاق الراوي الخطيب الأول 414 وهو صحيح إليه، وفي مصادر أخرى أيضا هو صحيح إليه، كما في الجامع لأخلاق الراوي المجلد الأول 414، وكذلك هو في المحدث الفاصل والإلماع للقاضي عياض. هذا الكلام الذي قاله شعبة قال بعضهم عليه، يعني انتقاد عليه، يقول فيه نظر، هذا الكلام فيه نظر، لأن الشيطان إذا أراد أن يتصور أو إذا جاز أن يتصور سيتصور سواء في صورة إنسان سواء من وراء حجاب أو بدون حجاب، ما يحتاج الحجاب حتى يتصور، إذا كان سيتشكل وجاز أن يتشكل فسواء من وراء حجاب أو مشافهة. والحق في هذه المسألة أنه إذا تحقق أن الصوت صوت الشيخ الذي يسمع منه ويعرف الصوت، ولكن الشيخ مثلا يأبى أن يظهر إلا من وراء حجاب، ما يحدث إلا من وراء حجاب، وهذا الشخص الذي يسمع على الشيخ يعرف الصوت ويميز الصوت أنه صوت الشيخ فعلا، فلا بأس بالسماع في هذه الحالة. وإن كان الشخص هذا الذي يملي من وراء حجاب غير معروف للناس فهذا هو الذي يتوقف في السماع منه، يعني هو غير معروف وصوته غير معروف ولا يدرى به، فهذا الذي يعني يتوقف فيه على كلام شعبة رحمه الله. وقال ابن كثير بعده وهذا عجيب وغريب جدا، يعني هذه الحالة أن يتشكل الشيطان أو كذا حاجة، يعني شيء ما ليس يعني وروده فيه نوع غرابة. قال فرع إذا حدثك بحديث، إذا حدثه بحديث ثم قال لا تروي عني أو رجعت عن إسماعك. ونحو ذلك ولم يبدي مستندا سوى المنع اليابس، يعني الخالي عن الدليل والبرهان، معنى لمنع اليابس يعني خال عن دليل وبرهان، أو أسمع قوما فخص بعضهم وقال لا أجزل فلان أن يروي عني شيئا، فإنه لا يمنع من صحة الرواية عنه ولا التفات إلى قوله، يعني إذا كان يريد أن يمنع بعض التلاميذ من السماع يقول أنت سمعت مني لكن لا تروي عني، لا أسمح لك بالرواية عني، هذا لا يصح، يسوق للتلميذ الرواية عن الشيخ، صرح بذلك جماعة من أهل العلم. وهذه المسألة سهلة. وذكر من أمثلتها قال: وقد حدث النسائي عن الحارث بن مسكين، والحالة هذه يعني هو ممنوع، كان منعه وطرده من مجلسه، منع النسائي. الحارث بن مسكين كان يمنع النسائي من حضور مجلسه، وسبب ذلك والله أعلم كما ذكر الذهبي في السير أنه جاءه مرة وهو في زي غريب، يعني لباس كأنه قريب من لباس السلطان أو نحو ذلك، يعني على حد قولنا الآن مثل اللباس الزي العسكري الآن، فكأنه لما جاء بذلك اللباس النسائي رحمه الله يعني خاف الحارث بن مسكين أن يكون جاسوسا من قبل السلطان أو نحو ذلك، فلأجل هذا منعه، وكان يخاف الحارث بن مسكين من أمور بينه وبين السلطان، فمنع النسائي من الحضور، فكان النسائي يأتي ويجلس خلف الباب ويسمع، وكان يقول يعني يقول: قال الحارث بن مسكين، كما في سنن النسائي في بعض الأحاديث، قال الحارث بن مسكين في قراءته أو قراءة عليه وأنا أسمع، قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع، ما يقول حدثني الحارث بن مسكين ولا أخبرني، إنما يذكر هذه العبارة، يقول: قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع. قال: وأفتى الشيخ أبو إسحاق الإسفرايني بذلك، يعني أنه يجوز ولا يمنع، وإن منعك فلا يسمع لقوله في هذه الحالة. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.